لأنك الله لا خوف ولا قلق ولا غروب ولا غروب ولا ليل ولا شفق. لما عرفتك صار الحب أشرعتي، أمشي وحيدا وعباد